بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وأحبابه ومن اتبع هداه، ثم أما بعد، هذه الأيام تشهد تحالفات عجيبة. هذه التحالفات كان يستشعرها العاقل، فإذا تكلم بها ربما اتهم بالظنة والوسوسة والتقول على الناس بغير دليل ولا برهان. لكن إن فلج الصبح وبدت الأمور التي كانت مستورة وظهر كل شيء على حقيقته، التحالف الرافضي الذي يؤز من قبل غلاة الصوفية، لا أقول الصوفية ولكن من قبل غلاة الصوفية، يساعدهم في ذلك غياب واضح وغفلة سادرة لأصحاب الاتجاه الصحيح. أصحاب الفكر المعوج يجتمعون يلتئمون، أصحاب المصالح والأغراض والأهواء كذلك يجتمعون ويلتئمون ويحجمون خلافاتهم. أما أصحاب المنهج السوي فللأسف فإن خلافاتهم تزداد شقة وتزداد عمقا. ولذلك عندما نقول أنه لابد من تصحيح الاعتقاد وأنه لابد من التوحيد قبل التوحد، فإن هذا الأمر جزء أساس من المنهج. وعندما غفل أصحاب المنهج عن هذه الحيثية كانت الانتكاسة الكبرى وضاع الحق في بحار الظلمة. لقد رأينا ذلك جليا في الحرب في أفغانستان. هناك أكثر من 16 جماعة كانت تقاتل الروس وكلها يرفع شعار الجهاد في سبيل الله، ووقف الشعب الأفغاني كله خلاف هؤلاء أو خلف هؤلاء المجاهدين وصبروا معهم، وقتل منهم الكثير وجرح الكثير وهجر الكثير ظنا منهم أنهم يتقربون إلى الله تعالى بذلك. وعندما وضعت الحرب أوزارها عض كل واحد على نابه، ورأينا هذه الجماعات جماعات ليست متآزرة ولكنها متباينة متحاربة، حتى إني سمعت بأذني بعض الأفغان في أفغانستان، بعض المراسلين التقوا معهم فقالوا إن أيام الشيوعية كانت أفضل بكثير من أيام المجاهدين. وهذه هي النتيجة التي يمكن أن يصير إليها الناس. أيام الشيوعيين كان الأمن مستتبا وكانت الحياة هادئة وكان الناس يجرون على أرزاقهم ومعاشهم، يتناكحون ويتناجبون والأمور هادئة ما شاء الله. أما عندما أتى المجاهدون كانت الحروب الطاحنة والخلافات والتضييق في الأقوات والأرزاق والمعايش، وبالتالي كانت حياة الشيوعيين المركزيين الملحدين أفضل من حياة المجاهدين. لو أن المجاهدين فقهوا هذه القاعدة النورانية أن التوحيد قبل التوحد، أن التوحيد قبل التوحد، وأنه لا بد من الاجتماع على الاعتقاد الصحيح، الاعتقاد الصحيح والخلق والسلوك القويم، لو فهموا ذلك لكان الأمر مختلفا. كانت هناك جماعات من المجاهدين فيهم الرافضة وفيهم الحشاشون الإسماعيلية وفيهم رجال القبائل المتعصبون وفيهم كانوا أشكالا متباينة. لكن لو أن هؤلاء القوم اجتمعوا على التوحيد وعلى تربية الناس على الاعتقاد الصحيح لتغيرت الأمور تغيرا كبيرا، تغيرا كبيرا. ولذلك نحن نحرص على دراسة الاعتقاد وتبيين المسائل العقائدية، ليس من باب الترف العلمي، وليس من باب تزكية الأوقات، وليس من باب شغل الناس بأمور علمية جزئية ربما تكون تافهة، لا، وإنما نحاول أن نركز في أعماق الإخوة بعض المفاهيم العقائدية، سواء منها ما يتعلق بالله عز وجل أو بالنبي عليه الصلاة والسلام والنبوة والأنبياء، أو بالقدر، أو بالغيب والمغيبات، أو بالوحي والكتب. كل ذلك ينبغي أن يكون مرتكزا في نفوس الإخوة. ونحن الآن نتكلم عن اعتقاد الصابوني، ونحن في الفقرة 70، وتكلمنا في المجلس الفائت عن صفة النزول، وقلنا بأن هذه الصفة صفة ذاتية، أن هذه الصفة صفة ثابتة لله عز وجل، صفة ثابتة لله عز وجل، وهي على حقيقتها لا ينبغي أن نؤولها أو أن نعطلها، كما ينبغي أيضا ألا نشبه نزول الله عز وجل بنزول أحد من خلقه. واليوم نواصل الحديث، والخبر الذي ساقه الإمام الصابوني بسنده عن أبي مسلم الأغر قال: أشهد على أبي سعيد وأبي هريرة أنهما قالا: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يمهل، إن الله يمهل حتى إذا كان ثلث الليل، حتى إذا كان ثلث الليل هبط إلى هذه السماء، إلى هذه السماء، إلى السماء الدنيا، ثم أمر بأبواب السماء ففتحت، فقال: هل من سائل فأعطيه؟ هل من سائل فأعطيه؟ هل من داع فأجيبه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من مضطر أكشف عنه ضره؟ هل من مستغيث أغيثه؟ فلا يزال ذلك حتى يطلع الفجر في كل ليلة من الدنيا. هذا الحديث وإن كان في إسناده مقال، ولكن هذا الحديث معناه يشهد له الأحاديث الماضية بل والتالية، ونحن قد حفظنا شيئا من هذه الأحاديث. وهناك رواية أخرى أو طريق آخر، وهو طريق الأغر أنه شهد على أبي هريرة وأبي سعيد أنهما شهدا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقلت الشهادة هنا فيها معنى العلم واليقين، فعندما تقول شهد على معناه أنه علم علما يقينيا، أنه علم علما يقينيا، أنه قال: إذا كان ثلث الليل نزل تبارك وتعالى إلى السماء الدنيا فقال: ألا هل من مستغفر يغفر له؟ هل من سائل يعطى سؤله؟ ألا هل من تائب يتاب عليه؟ والحديث معناه صحيح، وإن كان أيضا إسناده كسالفه. الحديث الذي بعد ذلك حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ينزل الله تعالى في كل ليلة إلى السماء الدنيا فيقول: أنا الملك، أنا الملك ثلاثا، أي يقول: أنا الملك، أنا الملك، أنا الملك، من يسألني فأعطيه، من يسألني فأعطيه، من يدعوني فأستجيب له، من يستغفرني فأغفر له فلا يزال كذلك حتى يطلع الفجر. والحديث صحيح وأصله في مسلم. قال الإمام الصابوني عليه رحمة الله: سمعت الأستاذ أبا منصور على إثر هذا الحديث الذي أملاه علينا يقول، وأبو منصور هو أبو منصور ابن حمشاد شيخه، وكلمة الأستاذ لا تطلق إلا على من حاز عدة فنون، يعني أحيانا بيبقى الإنسان يعني بز في فن من الفنون دون غيره، يبقى أصولي، مفسر، فقيه، متكلم، مؤرخ، لغوي، محدث، ممكن، لكن أن يكون الإنسان محيطا بهذه الفنون أجمع فهذا لم يتهيأ إلا للقليل من أهل العلم. فهذا القليل الذي حاز السبق في الفنون وصار فيها متمكنا إماما يأمه الطلاب في كل فن يطلق عليه إيه؟ أستاذ. أستاذ. والإمام مسلم كان يحدث شيخه البخاري فيقول يا أستاذ الإيه؟ نعم. وكذلك عندنا قليل من أهل العلم من لقب بلفظ الأستاذ، فكلمة الأستاذ هذه في المصالح العلمي أعلى من الشيخ، الأستاذ أعلى من الشيخ. فأملى عليهم أبو منصور بعد أن أملى لهم هذا الحديث، قال: سئل أبو حنيفة عنهم، أي سئل أبو حنيفة عن النزول، فقال: ينزل بلا كيف، ينزل بلا كيف. إذن أبو حنيفة عليه رحمة الله لم ينفي النزول، وإنما أثبت النزول ونفى ماذا؟ الكيفية. فانتبه لهذه المسألة. وقال بعضهم: ينزل نزولا يليق بالربوبية بلا كيف، ينزل نزولا يليق بالربوبية بلا كيف، من غير أن يكون نزوله مثل نزول الخلق. أيوة، إذا نثبت المعنى العظيم ولا نسأل عن الكيفية. احفظ هذه الجملة في باب الصفات: نثبت المعنى العظيم ولا نسأل عن الكيفية، لأنه جل جلاله منزه أن تكون صفاته مثل صفات الخلق، كما كان منزها أن تكون ذاته مثل ذوات الخلق. فإذا كانت الذات مختلفة عن الذوات فإن الصفة تختلف أيضا عن الصفة، فالكلام عن الصفة فرع عن الكلام في الذات. يبقى لما نيجي نتكلم عن صفات الله عز وجل يبقى ما نتكلم عنه في الصفات هو نفس ما نتكلم عنه فين؟ في الذات. فمجيئه وإتيانه ونزوله على حساب ما يليق بصفاته من غير تشبيه وكيف. يبقى إذن نحن نؤمن بما أثبت الله تعالى لنفسه، ونؤمن بما أثبته له نبيه صلى الله عليه وسلم من غير تشبيه ولا كيف، لا نسأل فنقول بأن هذا النزول شبيه بكذا أو كيفيته كيفية كذا. وضرب هنا مثال بثلاث أشياء: المجيء والإتيان والنزول، لأن هذه الصفات الثلاثة زل فيها أقوام. قال الإمام أبو بكر محمد ابن إسحاق ابن خزيمة في كتاب التوحيد الذي صنفه وسمعته من حامله أبي طاهر رحمه الله تعالى بيقول: باب ذكر أخبار ثابتة السند رواها علماء الحجاز والعراق في نزول الرب إلى السماء الدنيا كل ليلة من غير صفة كيفية النزول مع إثبات النزول. ده التبويب اللي بوابه إمام الأئمة محمد ابن إسحاق ابن خزيمة. ثم قال: نشهد شهادة مقر بلسانه، مصدق بقلبه، متيقن بما في هذه الأخبار من ذكر النزول، من غير أن نصف الكيفية، لأن نبينا صلى الله عليه وسلم لم يصف لنا كيفية نزول خالقنا إلى سماء الدنيا. إذن نحن نثبت المعنى، ينزل بإذن ينزل، ولكن لا نعلم كيف كان النزول. فالنبي عليه الصلاة والسلام أخبر عن الصفة، ولكن لم يخبر عن ماذا؟ عن الكيف. وأعلمنا أنه ينزل، والله عز وجل ولي نبيه صلى الله عليه وسلم بيانا ما بالمسلمين إليه الحاجة من أمر دينهم. إذن الذي يبين عن الله مراده للأمة هو من؟ هو رسول الله عليه الصلاة والسلام. فطالما إن النبي عليه الصلاة والسلام أبان لنا المعنى ولكن لم يبن لنا الكيفية، إذن ينبغي أن نمسك عما أمسك عنه رسول الله عليه الصلاة والسلام. فنحن قائلون مصدقون بما في هذه الأخبار، يبقى نحن قائلون مصدقون بما في هذه الأخبار. طيب، من ذلك أي من هذه الأخبار التي اشتملت على إثبات الصفات، من هذه النزول غير متكلفين للنزول بصفة الكيفية. يعني ليس معنى إثبات النزول أننا نتكلف كيفية للنزول، ليس ذلك شرطا، إذ النبي صلى الله عليه وسلم لم يصف كيفية النزول. هذا كلام إمام الأئمة محمد ابن إسحاق في كتابه التوحيد. قال أبو عثمان وهو الصابوني: وأخبرنا الحاكم أبو عبد الله الحافظ رحمه الله، حدثنا أبو محمد الصيدلاني، حدثنا علي ابن الحسين ابن جنيد، حدثنا أحمد ابن صالح المصري، حدثنا ابن وهب أنبأنا مخرمة ابن بكير عن أبيه رحمه الله. وأخبرنا الحاكم طريق أخرى للشيخ من طريق الحاكم، قال: حدثنا أبو العباس محمد ابن يعقوب، واللفظ له، ده جملة اعتراضية. قال: حدثنا إبراهيم ابن المنذر، حدثنا ابن وهب عن مخرمة ابن بكير عن أبيه قال: سمعت محمد ابن المنكدر يزعم أنه سمع أم سلمة زوجة النبي صلى الله عليه وسلم تقول، وعندنا مخطوطة فيها زوج، يعني في زوجة وفي زوج، تقول: نعم اليوم يوم ينزل الله تعالى فيه إلى السماء الدنيا، نعم اليوم يوم ينزل الله تعالى فيه إلى السماء الدنيا. قالوا: وأي يوم ذلك؟ قالت: يوم عرفة. هذا الحديث أخرجه أيضا الدارقطني واللكائي وإسناده حسن. يبقى الأيام الجميلة الطيبة المباركة أفضلها هو ذلك اليوم، وهو يوم عرفة يتجلى فيه ربنا عز وجل إلى الحجيج. وروت عائشة رضي الله تعالى عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ينزل الله تعالى في النصف من شعبان إلى السماء الدنيا ليلا إلى آخر النهار من الغد. وهذا الحديث حسن إسناده الشيخ الألباني في كتاب السنة لابن أبي عاصم، وأيضا في المجلد الثالث من السلسلة الصحيحة. وهذا الحديث في إسناده كلام، ولكن له طرق ربما يتقوى بها. ينزل الله تعالى في النصف من شعبان، ليلة النصف من شعبان، ولكن ليس معنى ذلك أن يجتمع الناس في المساجد لقراءة القرآن والاعتكاف والقيام وصلاة التسابيح وغير ذلك، فهذا كله مما لا أثر فيه والله تعالى أعلى وأعلم. ولكن غاية الأمر حث الناس وتحضيض الناس أن يجتهدوا في طاعة الله عز وجل. فالله تعالى ينزل في كل ليلة، ينزل في كل ليلة. إذن ينزل الله تعالى في النصف من شعبان إلى السماء الدنيا ليلا إلى آخر النهار من الغد. إذن هذا نزول إيه؟ مخصوص إن احنا بيكون الدعاء إلى أن ينفلق الصبح، لكن يكون الدعاء والنداء لبركة هذا اليوم إلى آخر النهار من الغد. فيعتق من النار بعدد شعر معز بني كلب. بنو كلب قبيلة من قبائل العرب، والمعز جمع ماعز أو ماعزة، وهو الجدي الذي عليه شعر كثيف. يبقى الغنمة التي عليها شعر كثيف تسمى ماعز. فالله تبارك وتعالى يعتق من النار ناسا كثيرين في هذه الليلة. إذن لابد للمسلمين عندما يسمعون مثل هذه الآثار أن يتعرضوا لهذا الخير وألا يفوتهم ذلك الخير. ويكتب الحاج وينزل في هذه الليلة أرزاق السنة، ولا يترك أحدا إلا غفر له، إلا مشركا أو قاطع رحم أو عاقا أي لوالدي أو مشاحنا أي مخاصما لأخي. قلت والحديث أصلا ضعيف، ولكن ربما يتقوى بطرقه والله تعالى أعلى أعلم. والعبرة فيه ومحل الشاهد هو نزول الرب سبحانه وتعالى. إذن هذا الحديث من الأحاديث التي تثبت النزول. الخبر التالي نحن نفوته وناتي إلى الخبر الذي يليه وهو 79. قال شيخ الإسلام وهو الصابوني أبو عثمان: قلت فلما صح خبر النزول عن الرسول صلى الله عليه وسلم أقر به أهل السنة وقبلوا الخبر. طالما صح الخبر إذن لابد أن نعمل به. الحجة في الآثار، الحجة في الآثار، ونعم مطية المرء الأخبار. فالإنسان كلما تزود من الأخبار والسنن والآثار كلما كان ذلك أنعم لعلمه وأجود لعقيدته. قال الصابوني: فلما صح خبر النزول عن الرسول صلى الله عليه وسلم أقر به أهل السنة وقبل الخبر. وبالتالي كل من انحرف في منهج الاعتقاد عن ما أتت به الأخبار فإن خلافه لا يعتبر ولا يعتد به، فإن خلافه لا يعتبر ولا يعتد به. فإن الوعيدية أنكرت الشفاعة كما سيأتي إن شاء الله، وخلافهم لأهل السنة في إنكار الشفاعة لا ليس معناه أن شفاعة فيها خلاف بين أهل العلم. المعتزلة أنكروا صفات الرب سبحانه وتعالى، أثبتوا الأسماء وأنكروا الصفات، فعبدوا إلها عدما محضا. فخلافهم لأهل السنة في هذا الباب ليس معناه أن الأمة اختلفت في هذا الباب، فخلافهم لا عبرة له. عندما نجد بأن بعض الطوائف من الكلابية والسالمية والكرامية لهم أقوال في مسألة القرآن ومسألة الإرادة، كل هذه الأقوال فيها خلاف لأهل السنة، فإن ذلك الخلاف لا يعتبر ولا ينظر إليه أن الأمة قد اختلفت في هذه المسألة على أقوال. فإن الأمة هو يقصد بكلمة الأمة الذين اجتمعوا على الاعتقاد الصحيح. فكل من اجتمع على الاعتقاد الصحيح وآزره ونصره بعد أن حمله ونشره دون الأمة، الذين يعتد بوفاقهم وخلافهم. بيقول الإمام الصابوني: فلما صح خبر النزول عن الرسول صلى الله عليه وسلم أقر به أهل السنة وقبل الخبر وأثبت النزول على ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يعتقدوا تشبيها له بنزول خلقه. يعني ليس بالضرورة إن احنا نثبت النزول إذا نفهم النزول كنزول الخلق، لا. ولم يبحثوا عن كيفيته إذ لا سبيل إليها بحال. هل تستطيع أن تقف على حقيقة الذات؟ تستطيع؟ لا. كذلك الصفات. وعلموا وتحققوا واعتقدوا أن صفات الله سبحانه وتعالى لا تشبه صفات الخلق، كما أن ذاته لا تشبه ذوات الخلق، تعالى الله عما يقول المشبهة والمعطلة علوا كبيرا، ولعنهم الله لعنا كثيرا. الكلام الآتي هيكون في إثبات صفة المجيء، وهناك يعني كلام كثير في هذه المسألة، وإن شاء الله نسأل الله تعالى إن ربنا يوفقنا المجلس القادم اللي هو القادم ده، يعني القادم ده إن شاء الله مش هنعطي فيه سير، ولكن سنكمل فيه الموضوع ونجد فيه ونحاول أن نجري قليلا حتى نستطيع أن ننجز قبل الامتحانات إن شاء الله. نسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم، وأن يهدينا وإياكم، وأن يغفر لنا ولكم، وجزاكم الله خيرا.